السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله لنا في علمك ونفعنا بك. هل صح عندكم حديث مسح الرأس ثلاثة في الوضوء؟ وكأني أذكر أنكم تكلمتم على ذلك بتوسع في تحقيقكم لكتاب الخلافيات للإمام البيهقي. وأما الشيخ الألباني فأنا أعلم أنه صحح الحديث أو حسنه في كتابه تماما منا في التعليق على فقه السنة تبعا لبعض العلماء، وقد ذكر أسماءهم في هذا الكتاب الذي ذكر. جزاك الله خيرا ونفعنا بك. ورحمة الله وبركاته. مسح الرأس فهو مرة، والأحاديث التي أنه توضأ ثلاثا وتوضأ منكوسا فهذا الحديث معل بما بينته في شرح الخلافيات.